السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس والذي يترجم فيه للحوامد، أي من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 205 من هؤلاء، وفي المحاضرة السابقة وقفنا عند أحمد 206، وهو أحمد ابن محمد ابن فضالة، ويقال له الرشيدي، ويقال له الرشيدي. قال أهل العلم هذه نسبة إلى زمن الرشيد، هارون الرشيد، نسبة إلى زمن هارون الإيه؟ هارون الرشيد. فمن كان يعيش في هذا الزمان من أهل العلم كان يأخذ هذه النسبة فيقال إليه الرشيدي، يعني كان يعيش في زمن هارون الرشيد. خلاص. ومعروف أن زمن هارون الرشيد كان من سنة 148 هجرية إلى سنة 203، إلى سنة 203، حيث توفي في هذا العام في سنة 203 من الهجرة هارون الرشيد عليه رحمة الله، المفطر عليه كما نقول، يعني التقي الورع عليه رحمة الله. هذا الذي ترجم له الحافظ ابن عساكر وهو أحمد بن محمد بن فضالة الرشيدي، يقول هو كان من المعروفين بدمشق، وكان شاعرا يقرض الشعر. يبقى هذا الرجل كان يعد من الأدباء الذين يقرضون الشعر. والحافظ ابن عساكر بيترجم لأمثال هؤلاء لأن شعر هؤلاء كان شعرا جيدا يدعو إلى الفضيلة ويدعو إلى محاسن الأخلاق، لا كشعرائنا اليوم الذين يعدون لهم التماثيل، الشعراء والكتباء والأدباء يعملوا لهم تماثيل ويكرموهم ويدوهم جايزة هوبل، شو اسمها جايزة هوبل باين ولا ايه، هوبل ولا هوبل، حكى هذا زي الأصنام كده، لا نعرف انها هوبل، فبيدوهم جايزة هوبل، واخد بالك انت، وهم يعني يحطمون القيم والأخلاق والدين ويضعون كل القيم تحت الأحذية، ومع هذا بيكرموهم وخلدوهم. ولكن حافظ ابن عساكر كان يذكر هذا، يعني نحن حينما نذكر حسان نقول شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يحط منه أم أننا بهذا نمدحه؟ ليه؟ ليه؟ إن الشعر كان شعرا يدعو إلى مكارم الأخلاق ويذب به عن الإسلام، الإسلام بخلاف الآن الشعراء مركزين همهم للأغاني والمش عارف إيه وما إلى هذا. فنسأل الله لنا ولكم السلام. فهو ذكره لماذا؟ لأنه كان صاحب شعر جيد. انتقل بعده إلى أحمد 207، وهو أحمد ابن محمد ابن غيلان الحمصي الصفار. طبعا حمص دي نسبة إلى إيه؟ إلى حمص، خلاص. الحمصي الصفار، والصفار احنا قلنا في هذه النسبة من قبل دي إشارة إلى صنعته، صنعته إنه كان بيعمل في النحاس، وكل من كان يعمل في النحاس، النحاس معروف إنه كان أصفر، فيقال عنه ليه الصفار، وهذه النسبة مرت علينا كثيرا، مرت علينا كثيرا. الحافظ ابن عساكر بيقول هذا الرجل هذا أيضا نزل بدمشق وسمع بها وحدث، وكان بيرحل في طلب العلم، بيقول وتوفي بمصر، يعني هذا الرجل مات فين؟ في مصر، عندنا في مصر، بيقول في شهر رمضان سنة 39 و300، يعني 939، بيقول وكان ثقة، وكانت كتبه جيادا، وكان ثقة وكانت كتبه جيادا. ساق له الحافظ ابن عساكر حديثا واحدا، هذا الحديث رأيت أن الحافظ ابن عساكر هو الذي تفرد بإخراجه، وفي روايات كما قلنا الحافظ ابن عساكر بيتفرد بإخراجها، يعني إذا أردت أن تعزوها تقول أخرجه ابن عساكر في تاريخه، لا طريق له إلا هذا، أخرجه ابن عساكر في تاريخه. وكتاب يعتمد كما قلت لكم في بداية حديثنا، إن زي ما بتقول أخرجه أبو داود، وتقول أخرجه النسائي، وتقول أخرجه الترمذي، وتقول أخرجه الحاكم، وتقول أخرجه البيهقي، كذلك بتقول أخرجه ابن عساكر في تاريخه، ويعنى بالتاريخ تاريخ دمشق الذي بين أيدينا، المعروف بتاريخ ابن عساكر. فتفرد به، والسند كما بحثنا فيه هو سند صحيح إن شاء الله تعالى. هذا المترجم له أحمد هذا في سند طبعا هذا الحديث، وينتهي السند إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. ابن عمر بيقول إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس أكثر من 100 مرة أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه. في مجلس علمه النبي صلى الله عليه وسلم في خلال المجلس كان يكرر هذه الكلمة أستغفر الله وأتوب إليه، ولذلك قال أهل العلم هناك ما يقال في أثناء المجلس، وهناك ما يقال في ختام المجلس، دعاء ختام المجلس اللي انتوا عارفينه. أما المجلس ومن هنا في أمور محببة انك تكثر فيها في مجالس العلم، كالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكالثناء على الله سبحانه وتعالى، ومنها هذا انك تكثر ان شاء الله في أي مجلس تجلس فيه تكثر من قولك أستغفر الله وأتوب إليه. ونحن أحوج ما نكون إلى هذا، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذا كثيرا نحن أحوج إلى هذا. ليه؟ لأن كثير من مجالسنا لا تخلو من اللغط، لا تخلو من الغيبة، لا تخلو من النميمة، لا تخلو من الأخطاء، نحن نحتاج إلى أن نجدد الاستغفار وأن نجدد التوبة لله رب العالمين. فيا ليتنا نحرص في مجالسنا إن شاء الله تعالى على أن نكثر من هذه الدعوة أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، خلاص عشان يبقى جمعت بين العلم والعمل. بينتقل بعد هذا الحافظ ابن عساكر إلى أحمد 208، وهو أحمد بن محمد بن الفضل بن سعيد المكنى بأبي الحسن السجستاني. وسجستاني دي نسبة إلى بلدة تسمى سجستان، وهي إحدى بلاد كابل في أفغانستان، شو عارفين إحدى بلاد كابل في أفغانستان. ربنا ينصر المجاهدين المسلمين هناك، أمين يا رب العالمين، أمين يا رب العالمين. والحمد لله مجاهدي يعني طالبان ولله الحمد الآن بدأوا يبقى ليهم ظهور مرة أخرى، وربنا سبحانه وتعالى يجري النصر على أيديهم وتعود البلاد إلى الإسلام مرة أخرى بعد أن هتكها الغزاة وعمرها المنافقون واعتلوا كراسيها. فبقول سجستان إحدى بلاد إيه؟ بلاد كابول، وهو ينسب إليها، وقد توفي في سنة 314 من الهجرة، يعني 314 سنة 314. ذكر له أيضا حديثا واحدا، هذا الحديث بينتهي سنده إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، بيقول: كان الآذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى مثنى مثنى، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بتثنوا اثنين واثنين، مسألة واضحة كده. كان الآذان على عهد رسول، طبعا هذا حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده، كان الآذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، والإقامة واحدة، يعني الاثنين مش تسنيهم، لا بتقولهم ايه مرة واحدة، غير أنه إذا قال قد قامت الصلاة ثنى بها، يعني بيجي يقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، شوف أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، كل دي بتقولها كم مرة؟ مرة واحدة خلاص. فإذا قال قد قامت الصلاة ثنى بها، تيجي بقى قد قامت الصلاة وقد قامت الايه الصلاة، بتقولها مرتين. عبد الله بن عمر بيقول: فإذا سمعناها توضأنا وخرجنا إلى الصلاة. هذا يعني أن هناك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤخر الوضوء وضوءه إلى إقام الايه إلى إقام الصلاة كما قال شراح الحديث ويخرج. وهذا يعني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الركعة الأولى كما هو ثابت وصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هناك من الصحابة من كانت له أعمال وكانت له حوائج، فيكون في عمله وفي حاجته كثير من الصحابة، بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كان يبدأ يتحرك إلى الصلاة حينما يسمع الإقامة. يعني هناك من كان عنده ساعة في الوقت فيبكر. وهنا قال أهل العلم: القضية مش إنك صحيح، هناك أحاديث حثت على انتظار الصلاة في المسجد، انتظار الصلاة في المسجد، ولكن هذا لمن عنده ساعة، يعني القاعد فاضي. لكن أنا بقول حوالين مني كم سوبر ماركت وكم محل وكم مش عارف إيه، بس يا ريتهم يعملوا اللي أنا بقوله ده، يا ريت يا ريت. مش هقول له سيب اقفل المحل وسيب شغلك وتعالى انتظر الايه انتظر الصلاة قبل منها بنص ساعة ولا بساعة، مش هقول له كده أبدا، محدش يقول كده أبدا خلاص. فبتكون النتيجة ايه؟ لا، المهم انك انت تكون حريص على الصلاة. حدك بقى اللي انت ما تزودش عنه علشان ما تفوتكش الصلاة من اولها، وهو ان تسمع الإقامة. فمجرد ما هتبتدي تسمع الإقامة، واحنا الحمد لله بنعلن الإقامة للناس حتى يسمعها الناس، تترك ما في يدك وتبدأ تتحرك للإيه؟ تتحرك للصلاة. طبعا ده بيحدث برضو احيانا ان واحد يروح يسمع إقامة الصلاة فهيبتدي يجي يتوضى وبعدين يخش في الصلاة، يلاقيك خلصت الصلاة. عارفين مساجد البولمان؟ عارفينها؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تقام الصلاة تخش على بال ما تتوضى، وعملية الوضوء ما بتاخذ بضع دقائق، مش تبقى فاهم يعني عشان تخش تتوضى، يعني في ناس مش عارف، بشوف تتوضى بالربع ساعة، بيعمل إيه؟ بيغسل كرشه، مش عارف يعني بيعمل إيه؟ بيعمل إيه صحيح؟ يعني بيعمل إيه؟ فعملية الوضوء ما تاخذ بضع دقائق، مش تاخذ دقيقتين ولا دقيقة حتى، خلاص خلاص. فتيجي فجأة تلاقي صاحبنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله روح الصلاة. هناك حديث صحيح عشان تبقوا عارفين، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أطال في الركعة الأولى، اسمع رواية الحديث كده، حتى لا يسمع وقع قدم، حتى لا يسمع وقع ايه قدم. حس ان المسجد سكن كده، لكن طول ما في اقدام بتتحرك، ها هو عامل ايه بقى صلى الله عليه وسلم؟ بيعمل ايه؟ ها بيطول فين؟ في الركعه الاولى. وهذا من ذكاء، ده حديث صحيح، بقولها بملء فيه ثاني اهو، هذا حديث صحيح انه كان يطيل في الركعه الاولى حتى لا يسمع وقع ايه؟ وقع قدم، وقع قدم. فنحن نحتاج الى هذا ايضا في هذا الوقت. ولذلك كثير من الذين يتصدرون للامامه يعني ينقصهم كثير فقه، وينبغي ان يكونوا على هذا الفقه. وللاسف كثير من الناس بتستحسن المساجد اللي هي مقر الغراب، احنا بنسميها مساجد مقر الغراب، او ان شئت فقل مساجد البولمان، ده على طول ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني ما فيش. وانا والله التقى بي مره واحد وقال لي، كنا في رمضان، فسبحان الله العظيم، قال لا لا لا لا لا ما بستريحش انا في المساجد اللي عندنا مسجد ما شاء الله 10 دقايق بيكون مخلص التراويح ما شاء الله، فرحان بايه؟ 10 دقايق بيكون مخلص، 10 دقايق بيخلص فيهم 11 ركعه، 8 ركعات تراويح وثلاثه وتر، حاجه غريبه. ده موجود، ده للاسف موجود، موجود. والناس بتستحسن هذا ان شاء الله تعالى. ليه؟ ان في كثير من الناس بيدخل المساجد وكانه يجلس على شوك، والله على شوك، على جالس على مضض. ودايما انا اتذكر كلمه الحسن بن علي، فعلا مثل المؤمن في المسجد كمثل السمك في الماء اذا خرج منه مات، ومثل المنافق في المسجد كمثل العصفور في القفص اذا خرج منه انطلق. يبقى جاي عايز يؤدي واجب ومضطر كده، وعايز يلسعها ويخبطها ويخطفها زي ما قال لهم في البيت، هرزع العشاء وجاي، هخطف المغرب وجاي كده، يعني هو جاي يرزع ويخبط وخلاص على كده. فنسأل الله لنا ولكم السلام، السلام. فهذا الحديث بيشير إلى كيفية الأذان، كيفية الإقامة. أيضا هذا الحديث كما قلت بيشير إلى أن من الصحابة من كان يؤخر الوضوء وضوءه والقدوم إلى المسجد حينما يسمع الإقامة. هذا لا يحط من شأن المسلم كما قل، ولا ينقص من قدره، خاصة إذا كان فيه عمل، خاصة إذا كان فيه عمل. فإذا كان في عمل وهناك ما يشغله، أو كما قال بعض أهل العلم، كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كان حريصا على أن يؤدي السنن في البيت. يعني انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فبيصلي السنة في البيت، فيتنفل في البيت إلى أن يسمع إقام الليل، إقام الصلاة. وهذا أيضا كما قال أهل العلم، كما قال أهل العلم، ينفي فرضية كما قال البعض أو وجوب ركعتي تحية المسجد. إنه معنى أن أنا هخش المسجد والصلاة قد أقيمت، معروف ان انا مش هادي ركعتين تحية المسجد، تحية المسجد مش هاديهم، مش هاديهم. ولذلك قالوا ان ركعت ان قالوا ان ركعتي تحية المسجد تصير سنة مؤكدة على من دخل المسجد والصلاة غير مقام، صح؟ يعني ولذلك احنا قلنا من قبل لك بتخش، لا ينفع والصلاة قام ولا ينفع الصلاة مقامة انك تؤدي ركعتي تحية المسجد، ما ينفعش. هيبقى زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا صلاة الا الصلاة اللي ايه؟ المقامة، الا الصلاة المقامة. ليه؟ لان بعض اهل العلم رأى وجوب ركعتي تحية المسجد حتى والصلاة مقامة، حتى والصلاة مقامة، وهو معارض في هذا. واعتقد احنا اتكلمنا في الموضوع ده من ذي قبل، واحنا برضه بنتكلم في تاريخ ابن عساكر، وهم معارضون في هذا، وهم معارضون زي ابو حنيفه كمان بيرى ان صلاه الوتر واجبه، واجبه. يعني ايه واجبه؟ يعني تاركها اثم خلاص. وهذا ايضا هو محجوج فيه ومردود عليه بأن بحديث الأعرابي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. عشان بقى تبص هنا للوتر، للي قالوا الوتر، ولتحية المسجد اللي قالوا تحية المسجد، ولا غير هذا. 5 صلوات ده العمدة في هذا الموضوع، هذا الحديث: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأخذوا من هذا إن ما عدا الصلوات الخمس هو إيه؟ هو تطوع. خلاص، قاعدة وضعها الحديث. ما تخاف، خايف من إيه؟ إلا يا سلام. خايفين وأنتم منهم؟ خلاص. فكل ما عدا الصلوات الخمس داخل في بند الإيه؟ في بند التطوع، داخل في بند التطوع. ومن هنا كان بعض الصحابة بيشغله العمل كما قلنا، بعض الصحابة بيؤثر إنه يتنفل في البيت، كان يأتي إلى المسجد إذا سمع الصلاة تقام. المهم أنه يدرك الصلاة من أولها. المهم أن يجعل الإمام في الركعة الأولى سعة وفسحة حتى يتمكن القادم والمتوضئ من أن يقدم وأن يتوضأ، من أن يقدم وأن يتوضأ. لعندنا إما بتعمل العكس، يخطف كله ويطول في الركعة الأخيرة، مش عارف ليه، يعني تحس يطول في الركعة الأخيرة ومش عارف ليه. خلاص، زي ما تقول بقى إيه، خلص فبيريح في الله. لا لا، الأصل إنك تطيل في الركعة الأولى كما بينت لكم. بينتقل بعد هذا الحافظ ابن عساكر إلى أحمد 209، وهو أحمد بن محمد بن القاسم المكنى بأبي العباس الحرمي. الحرمي، والحرمي دي نسبة إلى بيت الله الحرام. ليه؟ لأنه قال: كان إمام المسجد الحرام. كان إمام المسجد الحرام. بيقول: وقد حدث بدمشق في سنة 442، يعني في الفترة دي قدم إلى دمشق وحدث بها، وهو في الأصل إمام المسجد الإيه؟ حرام، لكن قدم دمشق وحدث بها. ساق له الحافظ ابن عساكر حديثا. هذا الحديث ينتهي سنده إلى جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحمه الله. وبيجيب لفظ ثاني، بيقول لك لفظ ثاني: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. خلاص، هذا حديث بهذا اللفظ: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. بهذا اللفظ موجود عند أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح. وجاء أيضا بغير سند ابن عساكر وبغير سند أحمد عند البخاري، وأيضا بينتهي السند إلى جرير بن عبد الله وعند مسلم. فجاء هذا الحديث متفق عليه من رواية جرير بن عبد الله برضه، ولكن بغير سند ابن عساكر وبغير سند أحمد، لكن لفظ ابن عساكر وسند ابن عساكر في آخر الحديث هو نفس سند الإمام أحمد بن حنبل، وهو نفس اللفظ ونفس المتن: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. الحديث في البخاري مذكور، وكما قلت وفي صحيح مسلم مذكور، وهذا الحديث أيضا جاء في كثير من الكتب لغير جرير بن عبد الله، وجاء بأسانيد أخرى وجاء بألفاظ أخرى. يعني العبارة التي اشتهرت على ألسنتنا ونكررها: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، وجاء بهذا اللفظ: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأيضا جاء بلفظ الإفراد، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. في السماء، فهذه العبارة التي نكررها، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، في لفظ من لم يرحم المسلمين لا يرحمه الله. كل دي ألفاظ، وكلها ألفاظ صحيحة وتدور في فلك واحد، في فلك واحد، أن الجزاء من جنس العمل، من جنس العمل. إن رحمت رحمك الله، وإن لم ترحم فأنت محروم من رحمة الله. هنا تكلم أهل العلم وقالوا طيب إيش يكون معنى الحديث، إيش يكون معنى الحديث؟ بعض أهل العلم وهو يفسر هذا الحديث نظر إلى اللفظ العام، من لا يرحم لا يرحمه الله، فقالوا المعنى من لا يرحم نفسه لا يرحمه الله. قالوا طيب والإنسان من الممكن ألا يرحم نفسه؟ قالوا نعم، قالوا نعم، أنت ترحم نفسك إذا التزمت المأمورات واجتنبت المنهيات. يعني ما تؤمن بالله وتلزم نفسك ما أمرك الله به وتجتنب ما نهاك الله عنه، يبقى عملت إيه؟ يبقى والله رحمت نفسك، وما دمت رحمت نفسك استحقيت أن يرحمك الله سبحانه وتعالى. أما الذي يقع فيما حرم الله وينتهك حرمات الله ويخالف أوامر الله، ما رحم نفسه، وما دام لم يرحم نفسه فهو لا يستحق أن يرحمه الله سبحانه وتعالى. هذا ملح ذهب إليه بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث. البعض الآخر بيقول من لم يرحم لا يرحمه الله، يعني من لم يكن رفيقا متعطفا على خلق الله، رفيقا متعطفا على خلق الله. خلاص، وخلق الله عشان تبقى عارف دول أنواع، في المسلم، ونحن أمرنا أن نكون رحماء لينين رفقاء بالمسلمين، خد بالك يا محمد، أمرنا أن نكون رحماء رفقاء لينين بالمسلمين. فالمسلم مع المسلم ينبغي أن يكون هينا لينا. ولكم قلنا احنا في حتى في خطب الجمعة وفي الدروس، مدام مسلم فما زال لك له عليك العفو والصفح والمسامحة ولين الجانب والدفع بالتي هي أحسن، كل هذا من رحمتك بأخيك ليه المسلم، مهما كان هو خارجا عن هذا، مهما كان خارجا عن هذا. فما دام مسلما فينبغي إن شاء الله تعالى أن نستخدم معه رحمة الإسلام. خلاص، غير المسلم هناك أوجه رحمة الإسلام فعلها أو فتحها، مش ما أفلهاش، ما أفلهاش. فمن رحمتك به أنك تدعوه إلى الإسلام، هذا أول واجب من وجوه الرحمة، من رحمتك به أنك تدعوه إلى الإسلام لأنك مشفق عليه من نار جهنم. ومن رحمتك به أن تغيثه إن كان ملهوفا، يعني لما تسمعه بيصرخ الإسلام ما قالكش سيبه لا تغيثه، أن تغيثه إن كان ملهوفا. خلاص، ده من رحمات الإسلام، لك تأخذ بيده إن كان أعمى وتخليه يعبر الطريق حتى وإن لم يكن مسلما، مسلما حتى في القتال مع هؤلاء الله سبحانه وتعالى قد أجرى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما يبين لنا أن هناك رحمة حتى في قتالنا مع هؤلاء. فنحن لا نمثل بهم حتى وإن مثلوا بنا، هذه واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الرهبان في صوامعهم، ونهى عن قتل الصبية، ونهى عن قتل النساء، ونهى عن قتل العجزة، هذا أيضا أو تلك هي رحمات فتحها الإسلام وبينها، فتحها الإسلام وبينها، ولا يكون هذا مدخلا كما هذا طريق سلكه أهل النفاق زي ما قلت العمم اللي على رمم اللي عندنا، سلكوا هذا الطريق واتخذوه طريقا إلى الدعوة إلى محبة هؤلاء. لا لا، الرحمة تأتي في التعامل، والتعامل هذه قضية التعامل، نحن في تعاملنا رحماء في تعاملنا عدول، وأما الحب فهذا شيء يتعلق بالقلب، هذه واحدة. الثانية، هناك مع أن الإسلام دعا إلى الرحمة ولكن هناك قواعد عامة وضعها الإسلام، إنه ألا يعزى في ميته، فلكن دي بيدخلوها في باب الرحمة، مع أن دي ما لهاش علاقة بباب الرحمة خلاص، فبيدخلوها كده إنه متلو ميت الله يفحره، مات رحمة راح خلاص، راح مات كافرا، مات كافرا، ولا يهنأ في عيده لأن أعيادهم تقوم على البواطل كلها، ما روحش بص وسخ بالك انت زي اسمه ايه ده بتاعنا، عارفه انت؟ العمه اللي قد كده دي، عارفها؟ كده يعني. فهذا هذه مسائل ينبغي ان نلتفت اليها، خلط الحابل بالنابل، كل قضيه ولها يعني جانبها. فزي ما الاسلام نهى عن قتل العجز في الحرب، لكن يقتل العاجز في الحرب عندهم إن كان عقلا مدبرا، يعني هو اللي بيخطط لهم ويدبر لهم عشان يضربوا المسلمين وبتاع، ما تجيش يقول لي ده راجل عجوز، ما هو أس البلاء والفساد، أو كان سبا لرسول الله كما قل، كذلك لا تقتل نساؤهم. لكن النهاردة بقى فيه الكلبات المجندات، تيجي انت بقى تلاقيها قدامك برشاش، لا لا مش حبيبتك عشان انت ست، الإسلام قال لي كده، ينفع مزقها إيربل، مش اقتلها، مزقها إيربل وعلي خلاص. فهذه أمور ينبغي أن ينظر إليها بعين بصيرة تفهم ما لك وما عليك في هذه القضية. كذلك في كما قال أهل العلم، مش عايز أطلب في القضية دي علشان من يعني ما نتعبكش أكثر من كده، بقول كذلك الرحمة بالحيوان، بالحيوان بالحيوان، وأنتم جميعا تعلمون حديث الهرة، المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش أو خشاش أو خشاش الأرض، واللغات الثلاثة صحيحة وأشهرها الفتح، وما تركتها أن تأكل من خشاش الأرض، كلكم يعلم الحديث، الرجل الذي سقى كلبا فشكر الله له فغفر له، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الدواب، في الدواب، انك انت لا تتخذ الدواب كراسي خلاص، وانك في السفر تراعي الخصب وخليها طرعة وتأكل وتشرب ولا تشق عليها ولا تضمرها، حتى في الذبح اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، انك ما تحدش شفرتك قدامها وتقول لها اقع رقبتك اهو، واخد بالك انت؟ ما ينفع. كل هذه رحمات وابواب رحمه فتحها الاسلام، ولا بد ان تعرف مواطنها، ولا بد ان تعرف كيف تضع هذه الرحمات في وضعها الصحيح، حتى يكون الجزاء من جنس العمل العمل العمل. فطبعا في البشر على وجه الخصوص بقى الآباء والأمهات والأولاد والنساء، وده كلام يطول شرحه، ولا حتى فصل في كل قضية مش هنخلص. فهذه مسألة ينبغي أن نراعيها، إن لابد إن إحنا نكون رحماء مع كل خلق الله يا أخي، حتى قالوا في رحمة مع النبات والجماد، في رحمة مع النبات والجماد، مع النبات والجماد، مع النبات اللي انت ما تهدره، تمشي تقطع وعيالنا يمشي شده في الشجر يقطعها ويعمل شغله، عيال مخربه، عيال غريبه، عيال اكنهم مرضى نفسيين، والله العيال مرضى نفسيين، يعني تلاقي في عيال ماشيه في الشارع ماسكه مسامير، يعدي على العربيات مريض نفسي، تحس ان هو مش سوي ولا من اسره سويه ابدا، يعني مش ممكن يكونوا طبيعيين. طالع عندنا جيل مش طبيعي، مش طبيعي. التليفونات في الشوارع يكسروها، تطلع الاتوبيسات بالمواس تلاقيهم مقطعين ومقطعين السفنج ومقطعين الكلام، تحس ان جيل مش طبيعي. جيل مش طبيعي ليه؟ لان اهاليهم مش طبيعيين. يعني اللي بيربي ما عندوش دين، ما هو رباه على انه يكون رحيم كده ويكون بيتعامل مع الاشياء برحمه ورفق، ما رباهوش على كده. فالاهل مش اسوياء، فالجيل طالع مش سوي للاسف الشديد. للاسف تعلموا الرحمه، فحتى بالجماد تكون رحيم، حتى بالجماد. بالجماد، ومن رحمه الانسان بالجماد الا تلعنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن ان تلعن، وزي ما قلنا لا تلعنوا شيئا، والله لا تلعنوا شيئا الا صعدت اللعنه ثم عادت، ثم عادت. وهذا الجماد يخاطبك يقول لك وانت ما بتسمع، ما بتسمع، يقول لعن الله اعصانا. لا يطلع مين تفتكر كده؟ يطلع هو بيعصي الله. مين بقى اللي بيعصي الله؟ اشرب بقى، فما لعنت الا نفسك، الا نفسك. فهذا حتى من الرحمه بالجماد. فنحن مطالبون بالرحمه مع كل خلق الله، خلق الله. ولكن ان نضع الرحمه في موضعها. لكن ما تجيش تقول لي بيشتموا النبي نرحمهم، وما تجيش تقول لي بيخربوا بلاد المسلمين نرحمهم. ها؟ لا، ما فيش رحمه هنا بقى. فينا جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. كل حاجة ليها مكانها، لكن النهاردة حاطين كل حاجة في كل حاجة. يعني دي يتكلموا على الأمريكان يقول لك سماحة الإسلام، وده يستحق سماحة الإسلام بتتكلم عليه؟ الله يخرب بيتك، سماحة الإسلام إيه اللي اتكلمنا عليه؟ هو ده يستحق سماحة الإسلام؟ هي مع مين سماحة الإسلام دي؟ بتحطها فين؟ بتحطها فين؟ سماحة الإسلام دي بتحطها فين؟ مع مين؟ فعندنا معاتيه، معاتيه، معاتيه صحيح، يعني منافقين وافاكين وضلاليه. كل حاجه بقت عايمه على بعضيها. لا، كل حاجه لها قانون يحكمها، قانون يحكمها. خلاص. فهذا من الاحاديث الطيبه التي ينبغي ان نراعيها. فلابد ان نكون رحماء اولا بانفسنا. ولذلك قالوا بقى، اعجبني كلام ابن حجر، قال ورحمة الإنسان تشمل كل هذا، فلا بد وأن يكون رحيما بنفسه. رحيم بنفسه يعني إيه؟ التزم المأمورات واجتنب المنيات، ترحم نفسك. وقبل ده لابد أن تكون مؤمنا بالله، ولا بد وأن يكون رحيما بالخلق، وخاصة بأبيه وأمه وذويه. خلاص. ولا بد ان يكون رحيما بالحيوان، ولا بد ان يكون رحيما بالنبات، ولا بد وان يكون رحيما بالجماد. هذا هو المسلم. الجزاء من جنس العمل. رحمت هترحم، ما رحمتش لا تلومن الا نفسك. ونسال الله لنا ولكم السلامه. امين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. انتقل بعد هذا الحافظ ابن عساكر الى أحمد 210، وهو أحمد بن محمد بن القاسم بن مرزوق المكنى بأبي الحسن المعدل. فاكرين المعدل دي؟ يقول لي إيه بقى المعدل دي؟ هو مر علينا في أحمد رقم 200. ها؟ المعدل يعني قلنا إيه؟ مش المعدل يعني المتغير تيجي في دماغك عربيات معدلة وبتاع. قلنا لا، المعدل بالنسبة إلى التعديل، يعني الذي عدلوه فتقبل شهادته ويقبل قوله. ماشي. وده مر علينا من قبل. الأنماطي، الأنماطي ده مش بلد، كل نسبة إلى بلد اسمها أنماط ولا حاجة. لا، أنماطي نسبة إلى بيع الأنماط. والأنماط جمع نمط، والنمط هو ما يفرش في الأرض، اللي تقول عليها ايه بقى؟ السجاجيد، الحفر، زي ما تسميها، زي ما تسميها. الموكيت. خلاص هنقعد نقول كله. خلاص. فكل من يعمل في بيع الانماط، وهي الفرش التي تبسط في الأرض كان نسبته يقال المطي. واحنا قلنا ان جل اهل العلم كان لهم ايه؟ كان لهم صنعة، كان لهم صنعة، خلاص. يبقى ده الايه؟ الانماطي. المقرئ، مقرئ دي يعني كان من الذين يجيدون قراءة القرآن الكريم، قراءة القرآن الكريم. الحافظ ابن عساكر بيذكر انه توفي في سنة 418، 418 هجرية، يعني من علماء القرن الخامس، خلاص. وساق له حديثا، وساق له ايضا طرفة لها ان شاء الله هنختم بيها يعني. اما عن الحديث فطبعا هو في سند هذا الحديث، والحديث بينتهي الى الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين. الزبير بن العوام بيقول ايه بقى؟ قال: كنا نحمل لحم الصيد صفيفا، وكنا نتزوده ونحن محرمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ركز بقى، طبعا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه مالك في موطئه. ولفظه في موطئ الإمام مالك أن الزبير بن العوام قال كان يتزود، الكلام منسوب إلى نفسه، كان يتزود صفيف الظباء وهو محرم. طبعا اللفظ اللي فات لحم الصيد ايه؟ صفيفا، ولفظ الامام مالك صفيف الظباء. طب تعرف الظباء الغزلان دي كانوا بيصطادوها، بيصطادوها، خلاص. ايه الحديث ده بيقول ايه؟ انتم تعلمون ان الاسلام قد حرم على المحرم صيد البر، صيد البر حرمه على المحرم، وحرم عليه أيضا أن يدل عليه. يعني لا أنت تصطاد ولا تدل الصياد على صيد، تقول له أهو مش عارف إيه، خد بالك، تقول له. قالوا: ولو حتى، ولو حتى باسلوب الغير مباشر. ولذلك طبعا ده مش موضوع الان، ولكن هقول لك ان في احد الصحابه ما كان محرما ومعه صحابه محرمون، فمر بهم صيد فضحكوا، ده ما يقولوا الصيد اهو، فعشان هو يعمل ايه بقى؟ يتلفت كده بيضحكوا على ايه؟ فروح شايف شايف ده نوع من انواع الدلالة، مش تبقى عارف يعني. فأهل العلم، هذه قضية يعني لا أريد أن أورد الخلاف فيها الآن لأنها مش موضوع، لكن هذا الحديث سيأتي معنا إن شاء الله، خلاص. لكن أنا بقول بداية إني اتفق جمهور أهل العلم على إن الإنسان المحرم لا يجوز له لا أن يصطاد ولا أن يدل على الصيد، ما يقولش للصياد الصيد اهو، خلاص، ولا ان يعين الصائد. وبرضه هقول لك ان في حديث في البخاري ان احد الصحابه ايضا كان معه جماعه من الصحابه وهم محرمون واراد ان يصطاد، فقال: فليناولني احدكم سهما فابوا، فليناولني احدكم رمحا فابوا، سيفا فابوا، ملناش دعوه. يبقى لها اصطاد ولها يعين الصائد ولا هيدل على الصيد، خلاص. هذه قضايا خلاص محسوم. وقع الخلاف بين اهل العلم في بقى هل ياكل من لحم صاده صياد. طب اعلم هذا واحد لا دلنا لا احنا اصطادنا، ولا دلناه ولا أعناه. وفجأة غزالة معدية طخ راح ضاربه، خلاص هو اللي اصطاده بنفسه. ناكل من اللحمة دي ولا ما ناكلش؟ هذا هو السؤال ده. نأكل من هذا اللحم أو لا نأكل؟ فأنت خرجت من المحاذير الثلاثة، المحاذير الثلاثة اللي هم إيه؟ لا تصطاد ولا تدل ولا تعين. خرجت من المحاذير الثلاثة أهو، لكن الآن ما عملتش حاجة من دول، هو اصطاد وجايب لك بيقول لك اتفضل كل. هذه صورة، خلاص. الصورة الثانية، أنا اصطدت قبل ما أحرم، أنا اصطدت فعلا قبل ما أحرم، ده مش حرام علي، ثم تلبست بالإحرام، آكل من اللحم اللي أنا اصطدته قبل ما أحرم؟ أدي سؤالين بقى، السؤالين دول من الأهمية بمكان، من الأهمية بمكان. ليه؟ لأن سهل جدا وحضرتك بتحج خلاص أو تعتمر ولبست ملابس الإحرام خلاص، ففي معلبات بتجيلك، المعلبات دي قد تكون لحم صيد. فكرت في الحكاية دي قبل كده؟ لا. أكلت تاكل ولا ما تاكلش؟ تاكل ولا ما تاكلش؟ خلاص. فهذان سؤالان من الأهمية بمكان. السؤال الأول إني غير اصطاد وبكرره، وأنا خرجت من المحاذير الثلاث، عرفتهم؟ لا اصطدت ولا دليت ولا أعنت، خلاص؟ واصطاد وجابلي، آكل ولا ما أكلش؟ تروح لكتب السنة تقول الله، بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قدم له لحم صيد وهو محرم فأبى وقال إنا محرمون، خلاص. تروح لروايات تانية قدم له لحم صيد فأكل، تقول الله. طيب هو مرة يرفض ومرة يأكل، طب احنا نرفض ولا نأكل؟ فجمهور أهل العلم، طبعا هبص لها بعض أهل العلم تعصب لروايات انه ما اكلش فقال يبقى ما تاكلش، وبعض أهل العلم تعصب لروايات انه اكل فقال يبقى تاكل، خلاص. لا، جمهور أهل العلم زي ما بيقول ابن حجر في التوفيق بين هذه الروايات، واحنا قلنا ان احنا مش عايزين نتعصب، ولما بتجيلنا روايات صحيحة متعارضة لابد بداية ان احنا نحقق المسألة، هل هذا التعارض حقيقي؟ حقيقي يعني ايه؟ يعني لا يمكن الجمع، ولا هذا تعارض ظاهري ويمكن الجمع؟ فإن أمكن الجمع عمدنا إليه بداية كده على طول على طول. فابن حجر بيقول ايه بقى؟ بيقول ان جمهور أهل العلم وفقوا بين الروايتين، الرواية اللي بتقول أبى والرواية اللي بتقول كل، بالآتي. الرواية التي أبى أن يأكل فيها ذلك لأن الذي اصطاد اصطاد لأجل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو قام بيصطاد بس عشان يجيب لمين؟ للنبي، اصطاد لأجل النبي فأبى أن يأكل منه. والرواية الثانية أن الرجل كان قد اصطاد لنفسه ثم أراد أن يهدي إلى النبي، فبيقول ابن حجر إيه بقى؟ فقال جمهور أهل العلم من قام ليصطاد لك وأنت محرم فلا تأكل، ومن قام ليصطاد له ثم أهدى لك فكل. خلاص، فنبقى طالعين رحلة حج تقول آه والله الدكتور عبد الله معانا لازم أكرمه، هأكله لحم غزلان، تروح طخ تطلع صيد غزال وتجيلي. أم اسألك إيه اللي هتقول؟ لا ده أنا حبيت أتحيفك، مش هاكل مش هاكل. لا أنت بقى ده لنفسك، أنت راجل مش محرم وبعيد عننا إحرام ومالكش إحرام، وبعدين شفت غزال فاصطادته فقلت إيه؟ آه والله الفخدة دي نهديها بقى لله. لا إشكال في هذا. قالوا ويؤكد هذا التوفيق، مش جايبين التوفيق ده من عندهم برضه بكيفهم كده، قالوا لا، ويؤكد هذا التوفيق الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي والنسائي وابن خزيمة في صحيحه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصطاد لكم. شوف التعبير، يبقى وانت محرم صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه، يعني مش انت اللي اصطدت بايدك، وما لم ايه يصد لكم او يصطاد لكم، يعني هو مش قايم يصطاده مخصوص ايه عشانك انت، عشانك انت لا، ده وصل لنفسك وبيهديك. هذا الحديث خير ما وفقوا به بين هذه الايه بين هذه الروايات بين هذه الروايات، وهذا هو او تلك هي الإجابة عن السؤال الاول. الإجابة عن السؤال الثاني بقى ان لحم تصطدت فعلا بس قبل ما تبقى محرم، قبل ما تبقى محرم، ولما جيت احرمت احرمت خلاص، تاكل منه ولا ما تاكلش؟ قال وبيجاوبك عليه بقى الروايه اللي معانا دي، الروايه اللي معانا دي الزبير بيخبر ان قبل ما كانوا قبل ما احرموا اصطادوا اصطادوا اصطادوا غزلان، وبعدين صففوا اللحم، صففوه بقى يعني ايه، ولذلك بيقول كنا نحمل لحم الصيد صفيفا، صففوا اللحم يعني يقطعوه ويضعوا عليه ملح ويصففوه في الشمس فيتقدد، اللي بتسموها اللحمة الباردة، مشوية يا راجل الباردة، اللحمة الباردة دي خلاص، اللحمة الباردة دي دي اسمهم بيصففوا الايه اللحم، فيتشال زي ما بيعملوا في البسطرمة، عارفين البسطرمة زي ما بيعملوا في البسطرمة كده، فدي تتشال كده عشان ما تبص ما معهمش بقى حالاتنا ثلاجات ومبردات وتلج ومش عارف ايه، هي دي الطريقة الوحيدة لحفظ اللحم. طيب ده عملوه قبل اصطادوا، وعملوا ده قبل ما يبقوا محرمين، ياكلوا منه بعد ما احرموا. الزبير بيقول لك ايه بقى؟ وكنا نتزوده ونحن محرمون مع رسول الله. عشان يقول لك ان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذا منا، لم يكن هذا رايا لنا وعملا لنا، وانما اطلع على ذلك ها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليهم ذلك، ولم ينكر عليهم ذلك. هذه الحديث الذي ساقه الحافظ ابن عساكر في ترجمة أحمد هذا. زي ما قلت لك ساق بقى له رواية أخرى، أنا قلت لكم إن في كتب ودي بتبقى مهمة قوي، تبقى مهمة ليه؟ أولا هي بتسري عن الإنسان، زي كتب البخلاء والطفيليين، بيجي الواحد في حالة من الحالات يبتدي يعني يصاب بكلل كده، فلازم عند ركني في مكتبتي جاء مليان كتب البخلاء والطفيليين وأصحاب النوادر، دي لازم تقعد تقرأ فيها. أولا بتسري عنك، ثانيا احيانا بتحمل ليك وقائع انت بتستفيد منها. يعني انا طعمت بعض الخطب زي خطبه البخل لو تفتكره، خلاص، وجبت كتاب البخلاء للحافظ البغدادي وتتبعت فيه طرف ونوادر البخلاء وضمنتها للخطبه، مواقف للبخلاء غريبه وعجيبه تضحكك لكن في نفس الوقت بتعلمك. وكانها بتقول لك وما تبقاش كده، ده حاجه غريبه، حاجه مضحكه، فانت عايز تبقى حاجه مضحكه، يعني حاجه مضحكه خلاص. في نفس الوقت بيبقى فيها ثراء لغوي، معظم العرب اللي كان ليهم طرف وليهم حاجات دي بيبقى عندهم ثراء لغوي، مش يبقى عالي، ثراء لغوي. ولذلك الحديث بتاع مجموعة النساء اللي كل واحدة هتتكلم عن جوزها دي اسمه ايه؟ ابو زرعه. ايوه ده حديث هتسمع طرف للنساء فيه، طرف كل واحده بتتكلم عن زوجها، فتاخد منه، يعني اقول لك ايه، اكنك داخل كليه اكاديميه من كليات اللغه العربيه، معاني وكلمات يعني حاجه ما شاء الله لا قوه الا بالله، كالجبال كده تتعلم من هذا الحديث، وهو حديث طويل وحرص البخاري اني يذكره. هنا الحافظ ابن عساكر بيسوق هذه الروايه وهيجيب لك فيها قصه اب مع ابنه، هتقعد تسمعها وتضحك، لكن حاجه اسالك تفتكر هو جابها لك ليه؟ خلاص هقول لك لما اخلص خلاص. فطبعا هو في سند هذه الروايه دي بتنتهي الى الاصمعي. قال الاصمعي بيقول كان رجل من بني تميم. بفكر نعرفك على الاصمعي بس ما سمعك الرواية بس. قال كان رجل من بني تميم يقال له حنظلة. هو هتروح ل... لا لا هقولك لأن هقولك الأصمعي ده امتى. من بني تميم يقال له ايه؟ حنظلة. وكان له ابن يقال له مرة. يبقى الأب اسمه حنظلة والواد اسمه ايه؟ مرة. اسمع البولي بقى بيقول وكان يكثر الخلاف أو كان يكثر الخلاف أو يكثر الخلاف عليه. كان يكثر الخلاف عليه، يعني دايما الأب بيختلف مع الابن أو العكس، الابن بيختلف مع الأب. يبقى وكان يكثر الخلاف إيه؟ عليه. يبقى الابن دايما بيخالف أبوه وتعبه ويختلف معاه كثيرا. يبقى مر ده كثير الخلاف مع أبيه إيه؟ حنظلة. يبقى وكان يكثر الخلاف عليه. فكان أبوه ربما قاتله. طبعا المقاتلة مش تبقى فاهم، زي ما بتقع بالإيدين بتقع باللسان، تبقى مقاتلة، اللي بيردحوا البعض ويشتموا بعض، دي ده نوع من أنواع اللي المقاتلة عشان تبقى عارف. بيقول يبقى فكان أبوه ربما قاتله. فقال له ذات يوم انك لمر. ابوه بيقول له يكفي انك ايه؟ انك مر. خلاص انك لمر. فقال لابيه اعجبتني حلاوتك يا حنظله. شوف التريقه ده لمر، انت حنظل ما اسمه حنظله. شوف الرد، شوف رد على ابوه ازاي، شوف رد على ابوه ازاي، خد بالك. بيقول له انك لمر، فعايز يقول له عليه انت اللي حلو قوي، ما انت حنظال. خلاص يبقى فقال له ذات يوم انك لمر. فقال لابيه اعجبتني حلاوتك يا حنظله. فقال له ابوه اسكت فأنت والله خبيث كاسمك. فقال له أخبث مني والله من أسماني. ابوه فرحانين قوي. خلاص، فجيب الاب بيقول له انت خبيث كاسمك، قال له ايه؟ اخبث منه ايه؟ من اسماني. قال فوالله يا بني لقد تشاءمت بك يوم ولدت. انت من يوم ما اتولدت وانت شؤم، عايز يقول له كده، لقد تشاءمت بك يوم ولدت. قال ما ورثته عن كلاله، يعني عايز يقول له ما جبتش حاجه من بره، طالع لابويا شؤم زي اللي خلفني يعني. شوف الكلام. فقال ما ورثته عن كلاله. فقال له ابوه ما اظنك من الناس، يعني زي ما تقول لي لابنك مش ممكن تبقى بني ادم، مش ممكن تبقى بني ادم. ما اظنك من الناس. قال من اشبه اباه فما ظلم. شوف الرد. خلاص. والشوك لا يجتنى منه العنب، يعني انا طالع من مين يعني؟ ما انا طالع منك. والشوك لا يجتنى منه العنب. فقال له ابوه لا بل اشبهت امك عليها لعنة الله. طلع لأمك الله يلعنها، أبوه بيقول له كده، بل أشبهت أمك عليها لعنة الله. قال والله ما كنت بأردأ من زوجها، يعني أم الله يلعنها سكتها طلع من أهل زيها، مش حاجة أنيل من جوزها طبعا اللي هو مين بقى؟ أبوه. خلاص. آه والله. فقال والله ما كنت بأردأ من زوجها. قال أبوه ما أحوجك إلى أدب جيد، أصدق عايز تتربى عايز تتأدب. قال أحوج مني إليه من أدبني. بس كنت لا عايز أتأدب، ها فالعيب عليك أنت، أنت اللي عايز تتأدب الأول يعني، خلاص وأنت أحوج الأدب ده. فبيقول له بقى أبوه قال لقد كنت حريصا على صلاحك دهري، أنا عملت اللي علي طول عمري عايز أصلحك وأنت مصلحش. لقد كنت حريصا على صلاحك دهري. قال فوالله يا أبتي ما أوتيت من عجز، يعني أنا ما صلحتش مش عشان أنت عاجز، لا عشان حاجة تانية أقول لك عليها. فوالله يا أبتي ما أوتيت من عجز، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاك على قدر نيتك. أنت بتحاول تصلحني بس أنا ما صلحش، ربنا أراد كده عشان بديك على إيه؟ على قد نيتك، فنيتك سوء خلاني سوء. يلا شوف شوف الردود، سبحان الله. قال هو بيقول لابنه بقى، قال لقد ساءت حالك منذ تركت الدعاء لك واقبلت على الدعاء عليك. انت حالك ده اتفسد من ساعه ما انا بطلت ادعي لك وبقيت بدي عليك بدي عليك. لقد ساءت حالك منذ تركت الدعاء لك وأقبلت على الدعاء عليك. خلاص. طبعا كده الراجل بيمدح نفسه، مش تبقى فاهم يعني انه شوف لو بدعي لك كنت بقيت كويس، ما بدعي لكش بقيت وحش. فعايز يقول ان انا مجاب الايه؟ مجاب الدعوة. خلاص. فبيقول له بقى فقال له ولده مادح نفسه يقرئك السلام. عارف يعني ايه؟ مين اللي مدح نفسه؟ ابليس. فعايز اقول ابليس بيسلم عليك، فانتوا دفعه واحده. خلاص. فقال له مادح نفسه يقرئك الايه؟ يقرئك السلام. فقال له ابوه دعني من هذا فوالله لاستقبلن من امرك ما كنت له مضيعا. السنين اللي ضيعتها دي وما كنتش بربيك هبتدي بقى ايه؟ اظبطك أزبطك. خلاص. قال إذن والله لا يرتد في بيتك إلا الريح. فعايز أقول له أنت بتعرف تربي؟ ده أنت شوية هوا ولا حاجة. لا يرتد في بيتك إلا الريح. قال والله ما أجرأك ما جرأك على هذا أحد غيري. فعايز أقول له أنا اللي جرأتك إيه؟ أنا اللي جرأتك عليا. قال إذن لم نفسك ولا تلمني. مش أنت اللي زرعته حصدته، مش أنت اللي جرأتني، يبقى تعمل إيه؟ لوم نفسك، ما تلومنيش انا، لوم نفسك ولا ايه ولا تلومني. قال: ويحك، ما تستحي مني؟ قال: ما احسن الحياء في مواضعه. يعني عايز اقول الحياء له مواضع وانت بشملها، استحي منك ليه وانت من مواضع الحياء؟ قال: والله لقد اجتمعت فيك خلال رديئة. قال: فضل رداءتك يا ابي، يعني تلميذك الصغير بعد ما عندكم زي ما بتقول يعني خلاص. فقال له ابوك الشيطان الرجيم، انت ابوك ابليس. فقال له ابوك الشيطان الرجيم. فقال له ولده: قل لنفسك ما شئت. ما انت ابويا تقول على نفسك الشيطان، تقول على نفسك اطران، قول كده، هو عايز يقول له كده خلاص ما شئت. قال: لقد دفنت اخاك ساعه ولدت. يعني عايز اقول له انت اتولدت من هنا واخوك ايه؟ واخوك مات من هنا، يعني كنت مجيه شؤم وبالك انت ضيعت اللي حواليك. وعايز اقول له كده: لقد دفنت اخاك ساعه ولدت. ابوه ما كانش له اخوات برضه، كان وحيد برضه. فراح رد عليه قال له ايه؟ قال: اعجبني كثره اعمامي يا مبارك. مش مبارك عايز يقول له يعني انت اللي مبروك قوي، اخواتك حواليك قد كده، الحال من بعض، الحال من بعض. قال: والله انك لا مغيظي بجوابك، انت بتغيظني بردودك عليا دي. قال: من تكلم اجيب ومن سكت سلم. تسكت اسكت وتسلم، هتتكلم لازم ارد عليك. من تكلم اجيب ومن سكت سلم. قال: ويلك، قم عني. قال: إن أعفيتني من معاتبتك قمت. يعني لما تسكت عشان ما بردش أرد عليك أقوم أقوم. قال: ما يزداد كلامك إلا غلظا. قال: والله ما يقصر عن الجواب إلا أحمق. يعني أنا ما بقصرش على اللي انت بتقول، انت ليك سؤال انا بجيب السؤال الجواب على قدر ليه، ولو ما جبتوش ابقى احمق خلاص. قال: اخسأ ويلك يا كلب. خلاص بقى الراجل اخسأ ويلك يا كلب. قال: الكلب لا يلده الا كلب. خلاص. قال: ليس شيء أحسن من السكوت عنك. أنا أسكت عنك مش هتكلم خلاص خلاص خلاص. قال: إذا لا يدعك كثرة فضولك. أنت بتقول هتسكت بس فضولك في الكلام مش هيسيبك، هتتكلم برضه. قال: قم، فوالله ما أراك تصلح أبدا. قال: فقام وهو يقول. قال له: قوم، أنت مش هنصلح حالك أبدا، ما سكتش برضه. شوف هو قايم ماشي، فبيقول ايه؟ فقام وهو يقول: كيف يصلح من انت ابوه؟ يعني يا ابن ما انا مش حصل على صحيح اصلا، ازاي انا ابوك؟ خلاص. انا قلت لك طبعا عايزين اعرفك بس بسرعه على الاصمعي راوي الروايه دي، وبعدين اقول لك بقى هو جايب القصه دي ليه؟ اقول لك هو مش جايبها عشان تقعد تضحك كده ونضحك وخلاص. ها؟ او علشان تتعلم منها ازاي تتطاول على ابيك. لا، ده جايبها لحكمه ولهدف. ايه بقى الحكمه والهدف؟ ان شاء الله لما اشوفك يوم السبت القادم هقول لك. طبعا في حاجتين، الحاجه الاولانيه اخونا الاخ خالد اللي احنا قلنا عمل حادثه بالسياره وزورناه في المستشفى، هو في حالة لا يعلمها إلا الله، وطبعا الشفاء بيد الله وحده وما ذلك على الله بعزيز. فإحنا الحمد لله رحنا ودعونا له بخير، ولكن هو في حاجة ماسة إلى دعائكم، فأكثروا له من الدعاء ونسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يشفي كل مريض. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يشفي كل مريض. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يشفي كل مريض. إن شاء الله تدعوا له كده بظاهر غيب، ويا ريت كل واحد فيكم اليوم في صلاة قيام الليل وفي صلاة الفجر يكثر له من الدعاء، هو أحوج ما يكون إلى الدعاء، لأنه في حالة يعني نسأل الله لنا ولكم السلامة، فأكثروا له من الدعاء. الأمر اللي الثاني إخواننا طبعا اللي بيحبوا الشيخ محسن عفيفي، وفيكم كتير بيحبوه وعارفينه، الشيخ محسن توفيت والدته بالأمس، وهو بيتلقى اليوم العزاء في في في في بيته، والإنسان بيبقى في الظروف اللي زي دي بيحب إن الناس يعني تكون حواليه وتعزيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه يتغمد أمه برحمته وأمهاتنا جميعا يا رب، نسأل الله ذلك. ربنا يرحم أمي والله كما أحسنت إلي وربتني، ويرحم أمه كما أحسنت إليه وربته، ويرحم أمهاتنا جميعا، ويرحم موتى المسلمين. فإن شاء الله تعالى يعني اللي يريد إنه يعزي الشيخ، إحنا لينا 3 أيام عزاء، فاليوم هو بيتلقى العزاء في بيتي، وأنا إن شاء الله بعد المحاضرة الآن مباشرة يعني ذاهب إليه لتقديمة واجب العزاء، فمن أراد أن يكون معنا ما فيش مشكلة إن شاء الله تعالى عشان نعزيه ونشد من أزره. والمسلم في الظروف اللي زي دي بيحتاج يجد المسلم بجواره، يشوفه محتاج حاجة يدعو له بخير، يحثه على الثبات والصبر، لأن موت الأم ده فاجعة بكل المقاييس. يعني أنا ما شعرت والله بهذه الفاجعة إلا يوم أن ماتت أمي، أنا أحسست أن الدنيا كلها ماتت. ففعلا هي فاجعة، وربنا يبارك في يعني أمهاتكم الحياة، واللي أمه ماتت ربنا يتغمدها برحمته، آمين يا رب العالمين. فإن شاء الله يعني الأخ الشيخ محسن يعني له مكانة عند الجميع كما أعلم، ورجل كم صال وجال في هذا المسجد، وله حق علينا جميعا. الأمر الثالث، ما تحرموش نفسكم من ثواب التبرع للمسجد، وربنا يخلف على كل من ينفق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. وأنا أظن أعتقد يعني أنا قلت أنا هعمل إيه، فالمؤمن كي يصفر.